أنقلكم إلى مشهد من مشاهد السيرة النبوية وآخر مشهد ذكرته في السيرة النبوية. ذكرت حادثتي الإسراء والمعراج وما فيهما من عظات وعبر ورفع وبيان لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي موسم من المواسم، هذا مشهد من مشاهد السيرة الصحيحة كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق في المغازي، فقال: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه. وهذا الإسناد حسن والأثر أو الحديث حسن، أن نفرا من الخزرج بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجول بين القبائل في الموسم في موسم الحج يدعوهم إلى الله عز في علاه، إذا به يلتقي بعدد من الخزرج. أتدرون من الخزرج؟ الأوس والخزرج قبيلتان ترجعان أو يرجع أصلهما إلى الأزد، هاجرتا من اليمن وتوطنتا المدينة، ثم جاء بعد ذلك اليهود وشاركوهم في مجتمع المدينة. ووجود اليهود في المدينة لا يزكي تلك الدعوة الصهيونية في أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، وأن لهم حقا في هذا لأن أجدادهم الأولين، أجدادهم الأولين نعم عاشوا هنا لما كانوا مستقيمين، فلما انحرفوا وخانوا وغدروا برسول الله وسعوا إلى اغتياله وقتله أمر الله بإجلائهم وإخراجهم، وحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الحكم. أي حكم؟ أن تقتل مقاتلة ورجال اليهود ومقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إن كان الإنسان مستقيم نعم يعيش باستقامة وأمن وأمان، إذا لعب ولف ودار وحكم بغير شرع الله وخان وغدر فعقوبته الإجلاء والإخراج، عقوبته الإجلاء والإخراج. لقي ستة نفر أو نفرا من الخزرج، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه للألفاظ، ما نريد أن نسرد هذه أيضا أعيدها عشرات المرات، السرد محفوظ وقائع السيرة محفوظة ونحن أطفال منذ الصغر، لكن نحتاج إلى تدبر ووعي لا سيما في كتاب ربنا، تدبر والوعي. ولذلك أثرت أن تكون جوائزنا لهذا العام إن شاء الله تفسير كتاب الله عز في علاه لتذكير بأهمية التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاللهم اجعلنا من القارئين والحافظين والمتدبرين. سألهم رسول الله قبل أن تدعو، الدعوة طيب أمر طيب ووظيفة الأنبياء والمرسلين، لكن سألهم: من أين القوم؟ من أين القوم؟ بعض الناس إذا جمعت الجيران وقلت له: خلينا نتعارف يا أخوانا، اسم الجار الكريم، اسم الجار القديم، اسم الجار الجديد، بعضهم سبحان الله كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يقول: يا شيخ هذا بدعة. بدعة ما هو؟ إيش بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من سنته وهديه، قبل أن يدعو أناس يقول: من القوم؟ قالوا: من الخزرج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف بالجو الطبوغرافي أو الجغرافي في المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ هذا يدل على أنه مطلع على تجمعات الناس وعلى أماكنهم، ما كان يغمض عينيه. يقول: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. شوف الخطوة الثالثة، قال: ألا تجلسون؟ اجلسوا، اجلس، اجلس تستمع، أما مرور عابر كده لا أقول كمرور الكرام ولكن أقول كمرور العجلين، ها؟ ألا تجلسون فتستمعون؟ جلسوا. ماذا عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نصبوني وارفعوني ورئسوني وأمروني، حاشا وكل أكلا، وإنما بعث لدعوة الناس إلى الله عز في علا. شوف، دعاهم إلى الله، عرض عليهم الإسلام، قرأ عليهم القرآن. دعاهم إلى الله، الإمام المجدد يقول بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله فينسى ويدعو الناس إلى نفسه، يريد أن يدعو إلى الله ينسى ويدعو الناس إلى حزبه، ها؟ كل الدعوات وكل الهيلمان وكل الأموال التي تنفق مهو للدعوة إلى المسلمين أجمعين، للدعوة إلى حزب معين. إن جئت الحزب الحمد لله أغدقنا عليك بالمال وقدمناك وقدمنا عيالك، وإن لم تأتي لنصرة الحزب وتتسمى بالحزب وترفع شعار الحزب، هذا من الأمور التي قتلت المسلمين اليوم، ها؟ العمل للإسلام من خلال أحزاب ضيقة، حزب شمالي، حزب جنوبي، حزب شرقي، ما في أحزاب لتنصهر هذه الجماعات والأفراد في اسم واحد هو سماكم المسلمين، في منهج واحد كتاب الله وسنة رسول الله، على أي فهم؟ فهم المصريين ولا فهم الخليجيين ولا فهم الأمريكيين؟ فهموا صحابة رسول الله خير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا بهم، شوف الناس الأذكياء والعقلاء، قالوا يا قوم أليس هذا هو النبي الذي توعدكم به اليهود؟ كانوا يسمعون هنا، اليهود أعلم منهم، ها؟ هم بالنسبة لليهود غير مثقفين على لغة العصر. كان اليهود يقولون هذا زمان أو أوان يبعث فيه نبي، هو نبي آخر الزمان، نتبعه، يقولون للأوس والخزرج في المدينة، ونقتلكم قتل عاد وإرم. هذه ثقافة علم، بعض الناس مثقف يقول أنا أدري. أنت تدري أن الربا حرام؟ قال إيه أدري. طيب سبحان الله، كيف تأكل حرام؟ تدري أن الغناء حرام؟ قال إيه أدري. كيف تدري أن إسبال الإزار حرام وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاوز الكعبين ففي النار؟ قال أدري. طيب وليش تسبل إزارك يا ولد الحلال؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال بعضهم لبعض الخزرج هذا النبي الذي توعدكم به اليهود لا يسبقنكم إليه. فالأمر ليس أمرا علميا ذهنيا نظريا ثقافيا. استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش النتيجة؟ قامت دولتهم، دولة تقوم على شركيات وبدع وخرافات، والله ما تقوم، ما تقوم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا كإيمان الصحابة والتابعين وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مو يا رسول الله